لا يكمل الإيمان بدونها: حفظ اللسان، إكرام الجار، إكرام الضيف. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله عز وجل. أما الإيمان باليوم الآخر الذي جاء في الحديث ففيه تذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالإيمان بالله لأنه الأصل، وأتى بالإيمان باليوم الآخر الذي هو تابع للإيمان بالله لأن فيه تذكير بالمعاد. فيا أيها المؤمن قل خيرا أو اصمت، يا أيها المؤمن أكرم جارك، يا أيها المؤمن أكرم ضيفك، لأن هناك حساب، هناك يوم آخر، يوم فيه جزاء، وهو يوم المعاد، فيه جزاء على الأعمال. فإذا قلت خيرا ففي ميزان حسناتك، وإن قلت شرا ففي ميزان سيئاتك، تحاسب عنه يوم القيامة اليوم الآخر. كذلك إكرام الضيف. فحفظ اللسان من الواجبات في الشرع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بلسانه، كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. مقتضى هذه الكلمة وجوب حفظ اللسان، حفظ اللسان وجوب، حفظ هذا اللسان من الكلام إلا في الخير، إلا في خير. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد العبد المؤمن أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك صمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فاللسان خطر عظيم، ولا مانع أن نتكلم عن خطورة اللسان وما جاء في التحذير من كثير من الذنوب عن طريق هذا اللسان. فنبدأ بحديث معاذ رضي الله عنه، حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. في سفر والسفر فيه مشقة، وجد الفرصة هذا الصحابي الفقيه الحريص على الجنة، أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل صار أعلم لأنه كان حريصا على العلم، فاستغل هذه الفرصة. أصبحت يوما قريبا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله ماذا طلب؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يدخلني الجنة، يريد يدخل الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وأنه ليسير على من يسر الله عليه. سألت عن أمر عظيم، عمل يدخلك الجنة ويباعدك عن النار، سؤال عن أمر خطير وعظيم، كل يريد دخول الجنة والنجاة من النار. قال: وإنه ليسير على من يسر الله عليه. لذلك لا بد من الاستعانة بالله عز وجل طلب العون من الله عز وجل على كل شيء. فما هو الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: ألا أدلك، زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاده خيرا، ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير، من أراد يدخل هذه الأبواب. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثلاثة أعمال أبواب الخير: الصوم، الإكثار من الصوم، الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصلاة، وخاصة في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل. قال معاذ: قال ثم تلا قوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: زاده صلى الله عليه وسلم، زاده خيرا: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كل هذه، كل ما سبق، كل ما سبق، ما الذي يملك ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه لمعاذ رضي الله عنه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان أمره خطير، من أهم الأسباب التي تدخل الناس النار عدم حفظ هذا اللسان، عدم الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاللسان أمره خطير، فلينتبه كل واحد إلى لسانه، فإن من أهم الأسباب لدخول النار، بل قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد اللسان من الشر نذكرها، فأكثر الذنوب عن طريق اللسان. باللسان عبد غير الله عز وجل، وباللسان حكم بغير حكم الله عز وجل، وباللسان أحدثت البدع والمنكرات، وباللسان قطعت الأرحام، وباللسان نزفت دماء وهتكت أعراض، وباللسان عذب مظلومون، وباللسان طلقت نساء بريئات، وباللسان نهبت أموال. لا بد من الحديث عن اللسان وعن خطره، لنحذر من شر هذا اللسان ولننجو من النار. حذر الله عز وجل في كتابه وبين لنا أمر هذا اللسان، فقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. ما يلفظه الإنسان، ما يتكلم به، يسجل عليه، رقيب عتيد يسجل عليه. بل قال عن أهل النار، قال تعالى عن أهلنا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فاللسان يشهد على صاحبه إذا أنكر هذه التهمة وهذا الذنب يوم القيامة، الذنب الذي ارتكبه بلسانه، فلسانه يشهد عليه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله لها له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة طيبة، كلمة خير قالها بلسانه، قد تكون سبب لرضوان الله عز وجل يوم القيامة، وهي كلمة واحدة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان مهتم، لم يبالي كلمة بسيطة ونساها، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. من قوله هذه الكلمة إلى يوم القيامة الله عز وجل غضبان عليه، ساخط عليه. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وحذر صحابته من هذا اللسان، وخاصة في وقت الفتن، وقت الافتراق، ووقت اختلاط الأمور عند الناس. فعليك أن تمسك هذا اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، يعني لا تقل إلا خيرا أو أسكت، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة 534: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. إذن هذا اللسان لابد أن ينتبه إليه، فليقل خيرا أو ليصمت، فاللسان أمره خطير. من يريد النار؟ لا أحد يريدها، كل أحد يريد الجنة، لكن لو تنظر إلى حياة أكثر الناس تجدهم لا يريدون الجنة، يريدون النار. بل مثل هؤلاء الناس ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجاءت الفراش تتهافت إلى الوقوع في النار، فيقول صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم من النار ولكنكم تفلتون. كما تفلت هذه الحشرات وتقع في النار، من هذه الأمة من لا يعمل بشريعة الله، لا يترك هذه الكبائر، لا يمسك لسانه عن السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص رحيم بهم، لا يريد لهم النار. قال: وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تفلتون مني وتدخلون النار. فأكثر الناس لا يريدون بأفعالهم، لا يريدون الجنة. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وفي حديث آخر أيضا: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. أيضا هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. لذلك جاءنا الحديث السابق الذي قبله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللسان هذا أمره خطير. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الذي يضمن ما يخرج من هذا اللسان لا يتكلم إلا بخير، الله النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، سبب لدخول الجنة امساك هذا اللسان. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. حديث في صحيح الجامع الصغير 2197. إذن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، يتكلم فيما لا يعنيه، يتكلم بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغيرها والاستهزاء والسخرية بالناس. أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون، كلها ذنوب من اللسان، من اللسان. ولذلك كان السلف حريصين على حفظ ألسنتهم، والآثار كثيرة عنهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يحاسب نفسه، يكلم لسانه، يقول: يا لسان قل خيرا تغنم اسكت تسلم من قبل أن تندم. أثر صحيح عن ابن مسعود في السلسلة الصحيحة 534. يا لسان، يخاطب لسانه، وهكذا العاقل يحاسب نفسه ويكلم أعضاءه، لا يضر، هم ما يسمعوا، لكن حتى يحاسب نفسه يؤدب نفسه. يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. والذي يتساهل في أمر اللسان ويخوض بلسانه في أعراض الناس وفي الكذب وفي النميمة والغيبة يندم يوم القيامة، بل قد يأتي مفلسا يوم القيامة، يأتي مفلس لأنه تكلم في هذا واغتاب هذا واستهزأ بهذا. فهؤلاء كلهم يأتون يوم القيامة ويأخذون من حسناته فيكون مفلسا. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ حديث في صحيح مسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا: ما المفلس؟ قال: المفلس. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمن الإنسان يمسك هذا اللسان، ما يدري الآن كم تكلم، كم اغتاب، كم سب، كم مشى بالنميمة بين الناس، ما يعلم. فعلى المسلم أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويطلب العفو ممن ظلمهم من الناس، حتى لا يحاسبونه ويأخذون من حسناته يوم القيامة. الأمر ليس بالأمر الهين، لا بد عندنا يقين من أن هذا سيحصل، لا بد عندنا يقين وتصديق وعدم شك. فعلى المسلم أن يراجع نفسه ويؤوب إلى الله عز وجل ويطلب العفو ممن ظلمهم ويمسك لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. على المسلم أن ينتبه. ولذلك السلف كانوا يخافون. عمر بن الخطاب كان يخاف من لسانه. عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يخشى من لسانه. دخل عمر بن الخطاب يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، يمسك لسانه ودخل على أبي بكر الصديق، يقول: عمر، ما غفر الله لك؟ قال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يقول هذا اللسان طبعا من خشيته لله، من يعرف، من لا يعرف أبا بكر الصديق في التقوى وفي العلم وفي الصلاح، أول العشر المبشرين بالجنة، أفضل هذه الأمة، صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه وصاحبه، يخشى على نفسه من هذا اللسان. هو يقول إن هذا أوردني الموارد، يعني عمر دخل عليه وأبو بكر كان يحاسب نفسه، هو أبو بكر الذي كان يمسك لسانه ويكلم نفسه. الله أكبر، نسأل الله يعيننا وإياكم على هذا اللسان. إذا استهان المسلم بهذا اللسان فهو استهان بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بحفظ اللسان عن الشر. من استهان بلسانه ولم يحفظه فهذا يدل على نقصان إيمانه بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا تكلم في الشر فإيمانه ناقص بالله واليوم الآخر. كذلك الذي لا يحفظ لسانه ويتساهل ويطلق لسانه يمينا وشمالا في الذنوب والسيئات تكثر سيئاته، يكثر حسابه، تكثر المطالبات عليه يوم القيامة من الناس الذين اغتابهم وماشى بالنميمة بينهم، فاستهان بالرقيب العتيد الذي يعتقد برقابة البشر. عليه أن يحسن أيضا رقابة رب البشر سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل وكل ملكين يكتبان ما ينطق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من استهان بلسانه ظهرت عنده كثير من الأمراض القلبية، ظهر عنده الحسد والحقد والكبر وغيرها من الأمراض لأنه استهان. أما الذي يمسك لسانه غالبا لا تكون عنده هذه الأمراض غالبا. عرفنا الآن حصائد الألسن، خطورة حصائد الألسن هذه التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول اللي قرأت لكم، حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كلام في الغيبة والنميمة. هناك حصائد ألسنة تخفى على كثير من الناس، نذكر ببعضها قبل الختام: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، هذه أعظم ذنوب اللسان. الكذب على الله تعالى، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الناس الآن يكذبون على الله، يكذبون على رسول الله، ينشرون الكذب على الدين، ينشرون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. أليس هذا من حصائد الألسن إذا تكلموا بها؟ الفتوى بغير علم، الفتوى والكلام في الدين بغير علم، هذا أيضا من حصائد الألسن، من كبائر الذنوب. دعاء غير الله، سؤال الكهان والعرافين أليس باللسان؟ هذا من كبائر الذنوب. الحلف بغير الله والكعبة والنبي كلها لا تجوز، كلها من حصائد هذا اللسان. الاستعانة والاستغاثة بغير الله، إنكار اسم من أسماء الله عز وجل، إنكار صفة من صفات الله عز وجل، يقول الوجه ليس من صفات الله، هذا من حصائد الألسن، من الكذب على الله عز وجل. من حصائد الألسن البدع الكثيرة في الأذكار وفي الصلوات وفي تلاوة، بدع كثيرة أحدثها الناس بألسنتهم فهي مردودة عليهم، من حصائد الألسن، لأنه لا يتعبد الله عز وجل إلا بدليل شرعي. لا نحدث في دين الله عز وجل في المحدثات من الضلالة. من ذنوب اللسان اليمين الكاذبة عمدا، ناس تساهلوا في هذا، شهادة الزور، قذف، قذف يعني اتهام الناس بالزنا، اتهام المرأة المحصنة بالزنا أو اتهام الرجل بالزنا، هذا قذف من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات. الكذب بأنواعه، وأنبه لبعض الكذب الذي يغفل عنه بعض الناس. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عامر: أتى في بيتنا وأنا صبي، عبد الله بن عامر رضي الله عنه، قال: فذهبت أخرج لألعب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم والأم والأب موجودين، وهذا الولد الصغير خرج ليلعب. يقول: فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه، ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. شوف نوع من الكذب يغفل عن كثير من الناس في التعامل مع أولادهم في البيت، يقول: تعال بعطيك كذا، وهو كاذب، مكتوب عليه كذبة. هذا حديث صحيح، في سلسلة الحديث الصحيحة 748. من الكذب أيضا ومن ذنوب اللسان أن الإنسان كل ما يسمع شيء يحدث به، يتكلم به، كل ما يسمع شيء يحدث به. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. من الكذب أيضا الذي يتساهل فيه بعض الناس النكت، يؤلف نكته حتى يضحك الناس، حتى الناس تضحك، يكذب ويخترع نكتة من عنده ويخترع قصة من عنده كذبا. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. فالأمر ليس بلهين، علينا أن نمسك هذا اللسان، لا نتكلم إلا بخير. حديث في صحيح الجامع: النميمة، المشي بين الناس بالنميمة، أيضا من حصائد الألسن. النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، هذا تعريف النميمة، ينقل كلام من فلان لفلان حتى يفسد بينهم العلاقة، حتى يوجد الخصومة بين هذين الاثنين. فلان قال عنك كذا، فلان ذكرك بكذا بسوء. فهذا من كبائر الذنوب، بل من أسباب عذاب القبر النميمة. وهكذا بعض ألفاظ بعض الناس، الغيبة، والغيبة أيضا لها أمثلة كثيرة. في المجلس وذكر شخص من المسلمين فيقول: نعوذ بالله من الضلال، هذه تحصل ولا ما تحصل؟ هذه المقولة فيها طعن في ذاك الشخص الغائب غير موجود، غيبة، هذه غيبة، نعوذ بالله من قلة الحياء، يقولها كذا إذا ذكر شخص من الأشخاص، فهذه غيبة. والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، قول هذا فلان قصير طويل أسود أحمر بقصد الانتقاص، هذه غيبة، غيبة. لم تقل عائشة رضي الله عنها فلانة، بس هكذا قالت. فقال صلى الله عليه وسلم: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، بس هكذا قالت. تقول عن زينب رضي الله عنها قصيرة إشارة بس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة. فالغيبة لها أمثلة كثيرة، إفشاء السر، سخرية، تنابز بالألقاب، وهذا تساهل فيه حتى بعض الناس. فلان طالب علم زميلة اختلف معه في مسألة، لقبه بلقب حنبلي مباشرة، تساهل، هذه غيبة لا تجوز، هذا تنابز بالألقاب. فهذا الأمر لن ننتبه له، ذكر شخص بجنسيته مثلا تحقيرا له أو انتقاصا، هذه غيبة من حصائد الألسن. وهكذا على الغناء المحرم من الأشعار ما هو في شرك وفسوق وغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأئمة أو في إنكار أو ذكر النساء، الحث على الفاحشة، أشعار متداولة بين الناس، هذه لا تجوز لأنها فيها غيبة، فيها نشر الفساد والفاحشة بين الناس. الجدال والمراء، سب المسلم، لعن المسلم، الدعاء على النفس والأولاد، هذه كلها من حصائد الألسن. الطعن في الأنساب، الفحش، بذاءة اللسان، سب الناس، المدح في الوجه لغير حاجة ولغير ضرورة ولغير مصلحة، سب الشيطان، سب الديك، لعن الدابة بلسانك، هذا من حصائد الألسن، من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان، تعوذوا بالله من شره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، لكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فلو سمعت صياح الديك وسبيته فقد أذنبت بلسانك. المرأة التي قالت لناقتها، قالت المرأة: اللهم لعنها، لعنت الناقة، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما عليها انزلوا ما على هذه الناقة ودعوها فإنها ملعونة. شوف الأمر ليس بالهين اللسان، ليس هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث المرأة التي لعنت الناقة في صحيح الإمام مسلم وفي غيره، لعنت الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا ما عليه، خلاص أنزلوا ما على هذه الناقة، دعوها تركوها خلاص فإنها ملعونة، هذه الناقة ملعونة وقعت عليها اللعنة. فالإنسان ينال، ما هو العلاج؟ توبة إلى الله عز وجل، معرفة هذه الأمور، خطورة الكلام باللسان، خطورة الذنب، تذكر الموت، قراءة الكتب، حضور مجالس أهل العلم، إكثار من الطاعات والقربات، هذا علاج لذنوب اللسان. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويعيدنا وإياكم من شرور ألسنتنا، ويجعلنا من العاملين بشرع الله عز وجل، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.